فإن كان مرضاً أو جاراً فقدمته فقلت ما في الدار زيد وما عندك عمر. فاختلف الناس فيما حينئذ هل هي عاملة أم لا، فمن جعلها عاملة قال إن الظرف والجار والمجرور في موضع نصب بها، هذا الذي اختاره ابن عصفور رحمه الله تعالى. ومذهب أظن أيضا كذلك الأعلم. وهذا هو الصواب أنها عاملة إذا تقدم الخبر الظرفي يجوز إعمالها. قياسا على ما ذكر فيما تقدم أنهم يجوزون إعمالها إذا تقدم معمول الخبر الظرفي، فبباب أولى إذا تقدم الخبر الظرفي أنه يجوز أن تعمل، هذا هو الصحيح أنه يجوز إعمالها إذا تقدم الخبر الظرفي، وأما غير الظرفي فلا تعمل. إن في الدار أو ما في الدار زيد يجوز أن يكون في الدار جار يوم تعلق محذوف خبر في محل نصب خبر تعلق محذوف خبر منصوب، وزيد اسمها مؤخر أي خبر ما، هذا هو الصحيح إن شاء الله أنه يجوز أن تعمل. قال فمن جعلها عاملة قال إن الظرف والجار والمجرور في موضع نصب بها، ومن لم يجعلها عاملة قال إنهما في موضع رفع على أنهما خبران للمبتدأ الذي بعدهما. وهذا الثاني هو ظاهر كلام المصنف، نعم هذا الثاني هو ظاهر كلام المصنف، لأنه أطلق منع تقدم الخبر فظاهر كلامي رحمه الله أنه لا يجوز مطلقا الإعمال مع تقدم الخبر وإن كان ظرفا أو جارا ومجرورا، هذا ظاهر كلامه في الألفية وقد صرح به في الكافية الشافية. قال رحمه الله وهذا الثاني هو ظاهر كلام المصنف إنه شرط في إعماله أن يكون المبتدأ والخبر بعدما على الترتيب الذي ذكر، وهذا هو المراد بقوله وترتيب ذكر أي علم، ويعني به أن يكون المبتدأ مقدما والخبر مؤخرا، مبتدأ باعتبار قبل دخول الماء وأما بعده فهو اسم لها، كذلك الخبر خبر لها، ويعني به أن يكون المبتدأ مقدما والخبر مؤخرا، ومقتضاه أنه متى تقدم الخبر لا تعمل ما شيئا سواء كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا. والواو يصلح أو يصلح الإتيان بها هنا إذا لم يؤت بالهمزة بعد سواء أكان، هذا الموضع موضع أم، سواء أكان الخبر ظرفا أم جارا ومجرورا هذا الموضع لأم، وإذا لم يؤت بالهمزة فيجوز هذا وهذا أن تأتي بالواو بأو أو تأتي بأم، ومنهم من جوز حتى مع وجود الهمزة الإتيان بأو سواء أكان كذا أو كذا، سواء أكان كذا أو كذا، مع أن هذا المشهور موضع موضع أم عند وجود الهمزة، وأما عند حذفها فيجوز الإتيان بأو، ولعله يأتي معنا إذا في حروف العطف أو لعله يأتي، لكن هذا لا بأس أن يذكر. سواء كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا أو غير ذلك، يعني ظاهر عبارته أنه يمتنع تقديم الخبر مع الإعماق مطلقا. قال وقد صرح بهذا في غير هذا الكتاب، صرح به في الكافية الكبرى وموضع المجرور نصبا زعيما فهو يضعف هذا، ورفع ما بها زيد بما، وموضع المجرور نصبا زعيما فهو يضعف، فهذا يدل على أنه لا يرى إعمال ما مع تقدم المجرور، أنه قال موضع المجرور نصبا زعيما أو نصب زعيما. صرح بهذا بالكافية الكبرى أنه لا يجوز إعمالها مع تقدم الخبر، أما هنا لم يصرح، وإنما ظاهر كلامه يدل على ما يريد رحمه الله تعالى. وترتيب زك، قال الشرط الرابع أن لا يتقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور، هذا الشرط الرابع أن لا يتقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور. هل صرح بهذا في الكتاب هنا في النظم؟ لم يصرح به وإنما أخذ من المفهوم. قال الشرط الرابع أن لا يتقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور، فإن تقدم بطل عملها، نحو ما طعامك زيد آكل، ما فيها تميمية حجازية، بطل عملها طعام مفعول به مقدم لآكل. طيب، وزيد مبتدا مرفوع عن رفع الضم الظاهر على آخره وآكل مخبر. الشاهد إهمال ما هنا لتقدم معمول الخبر غير الظرف والجار المجرور فتهمل. قال فلا يجوز نصب آكل، ومن أجاز بقاء العمل مع تقدم الخبر يجيز بقاء العمل مع تقدم المعمول بطريق الأولى. واضح؟ من أجاز بقاء العمل مع تقدم الخبر هم من تقدم اختيار ابن عصفور رحمه الله، فإنه يجيز ذلك بطريق الأولى، فعلى هذا يجوز العمل عندهم. ما طعامك زيد آكلا، هذا جائز عندهم لأنهم جوزوا بقاء العمل مع تقدم الخبر، ومع تقدم المعمول أهون، مع تقدم المعمول أهون معمول الخبر، خبر الظرفي طبعا، لكن هنا لا، من أجاز ذاك أجاز بقاء تقدم المعمول الظرفي، وهنا من أجاز بقاء العمل مع تقدم الخبر لا غير أولئك المتقدمين الذين أجازوا ما مسيئا، من أعتب على هذا، هذا المقصود، الذين أجازوا ما تقدم بقاء العمل مع تقدم الخبر. وقد حكى الجرمي في لغية ما مسيئا من أعتب، فهؤلاء يجوزون. وقد اختلف النقل عن الفراء كما تقدم معنا أمس، فهؤلاء من باب أولى يجوزون بقاء العمل مع تقدم معمول الخبر. واضح هذا، ليس من تقدم في الظرف والجار مجرور لا، وإنما في جواز تقدم أو جواز العمل مع تقدم الخبر مطلقا، مع تقدم الخبر مطلقا، فيجوزون العمل ما قائما زيد وسمع ما مسيئا من أحسب، فهذا من باب أولى عندهم العمل يجوز هنا من باب أولى، لأن القاعدة تقول تقديم كيف؟ لا، القاعدة التي هي جيد تقدم معمول الخبر يؤذن بتقدم الخبر كلكم ما بعدتم ما خلاص خلاص في تعليل هو نفس الكلام حق الإخوان. الآن يجوزون العمل مع تقدم الخبر من باب أولى، يجوز عندهم العمل مع تقدم معمول الخبر إذا كان مع الخبر يجوز، فمع معمول الخبر من باب إيش؟ أولى. من على القاعدة التي أردتموها أنتم أن تقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل، أن تجويز الأسهل. القاعدة التي ذكرها ابن هشام عند البيت الذي حكى ذاك، ما أدري يا أخوان تقدمت معنا في قطر الندى، أن تجويز الأسهل يعني معنى كلامه أنه من باب الأولى أصعب يكون من باب أولى، ما كان أصعب من ذلك يكون من باب إيش أولى، لكن لهنا العكس، تجويز ما هو أصعب فالأسهل يكون من باب إيش أولى، أو ما هو أقوى منعا، تجويز ما هو أقوى منعا يدل على تجويز إيش ما هو دونه، ما هو دونه، هذا الذي أردته، تجويز ما هو أقوى منعا يدل على تجويز ما هو دونه، هذا هو الذي أردته. وهو في القطر أشار إلى نحو هذه القاعدة، أدري هو في باب إن وأخواتها أخوان، أظن في باب إن وأخواتها أشار إلى القاعدة هذه، أن منع الأسهل يكون من باب أولى منع الأصعب، والعكس تجويز الأصعب يكون من باب أولى فيه تجويز إيش ما دونه. نعم في القطر مؤكد هذه القاعدة، وهي قاعدة طيبة. نعم في باب إن الظاهر الذي عنده القطر يأتي بها جيد. قال الشرط الرابع أن لا يتقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور، فإن تقدم بطل عملها نحو ما طعامك زيد آكل، فلا يجوز نصب آكل، ومن أجاز بقاء العمل قال واستغنيت بتنبيه على امتناع التوسيط في غير مسألة الظرف والجار والمجرور عن تنبيه على امتناع التقدم، لأن امتناع الأسهل يستلزم امتناع غيره بخلاف العكس، واضح بخلاف العكس، فإن امتناع غير الأسهل أو تجويز الأسهل غير الأسهل يلزم منه تجويز إيش الأسهل، ولا يلزم من ذكر توسيطهم الظرف والجار والمجرور أن يكونوا يجيزون تقديمه، لأنه لا يلزم من تجويزهم في الأسهل تجويزهم في غيره، هذا الذي أردنا في باب إن وأخواتها، كلام على إن وأخواتها، لأن امتناع الأسهل يستلزم امتناع غيره بخلاف العكس. فإذا أجازوا ما هو أقوى منعا فمن باب أولى يجوزوا ما هو إيش أسهل من ذلك، أجازوا العمل مع تقدم الخبر فمن باب أولى يجوزون العمل مع تقدم معمول الخبر، هذا من باب أولى. جيد. قال رحمه الله فلا يجوز نصب آكل، ومن أجاز بقاء العمل مع تقدم الخبر يجوز بقاء العمل مع تقدم المعمول بطريق الأولى. ايش عندكم هنا هذا الموضوع بعد هذا لتأخر الخبر؟ طيب قالوا من أجاز بقاء العمل مع تقدم الخبر يجيز بقاء العمل مع تقدم المعمول بطريق الأولى لتأخر الخبر، لأن الخبر تأخر وهناك تقدم وأجاز العمل، فهذا من باب أولى أن العمل يبقى على ما هو عليه، لأن المتقدم إنما هو المعمول، إذا كان يجوز مع تقدم الخبر فهنا من باب أولى، لأن المتقدم ليس الخبر وإنما هو المعمول، وهو دون ذلك في المنع. قال وقد يقال لا يلزم ذلك لما في الإعمال مع تقدم المعمول من الفصل بين الحرف ومعموله، فيكون فيه الفصل بالإيش بالأجنبي على القاعدة المتقدمة، أن الفصل بالأجنبي يمنع العمل. قال لما في الإعمال مع تقدم المعمول من الفصل بين الحرف ومعموله، وهذا غير موجود مع تقدم الخبر، لأن الخبر ليس بأجنبي بل هو من معمولات ومدخلات الحرف فليس بأجنبي، فيبقى العمل. كلام طيب وإيراد في محله، استدراك في محله، أنه قد يقال لا يلزم ذلك لما في الإعمال مع تقدم معمول الفصل بين الحرف ومعموله بأجنبي، أما مع تقدم الخبر ما فيه فصل بأجنبي، لأن الخبر من معمولات الحرف هذا ومن مدخولاته وذيوله. قال وهذا غير موجود مع تقدم الخبر. طيب فإن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا لم يبطل عملها، نحو ما عندك زيد مقيما وما بي أنت معنيا، لأن الظرف والمجرورات لأن الظروف والمجرورات يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها. هذه القاعدة ذكرها واضح إن شاء الله. قال: وهذا الشرط مفهوم من كلام المصنف لتخصيصه جواز تقديم معمول الخبر، يرحمك الله، لتخصيصه جواز تقديم معمول الخبر بما إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا ذكر في البيت، وسبق حرف جر أو ظرف كما ما بي أنت أيش؟ نعم بي أنت معنين أجاز العلماء، فهذا يدل على أن غير ذلك يمتنع غير المعمول الظرفي. قال: وهذا الشرط مفهوم من كلام المصنف لتخصيص جواز تقديم معمول الخبر بما إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا. الشرط الخامس: أن لا تتكرر ما، فإن تكررت بطل عملها إذا لم يرد بما توكيد، وإنما أريد بها التأسيس، تأسيس نفي. نعم يبطل العمل إذا أريد بما الثانية تأسيس النفي، أي الاتيان بنفي غير النفي الذي قد أعطته ما المتقدمة. وأما إذا أريد بها التوكيد، توكيد ما أعطته ما المتقدمة من النفي، فالعمل يبقى على ما هو عليه. قال: الشرط الخامس: أن لا تتكرر ما، فإن تكررت بطل عملها. نحو ما زيد قائم، فالأولى نافية والثانية نفت النفي فبقي إثباتا، فلا يجوز نصب قائم وأجازه بعضهم، أجازه جماعة من الكوفيين، أجازوا العمل مع دخول النفي على النفي أو مع وقوع النفي بعد النفي. فقوله ما زيد قائم نفي النفي إثبات، تكون ما الثانية قد إيش نفت النفي المتقدم، ثانية نفت النفي المتقدم فيكون إثباتا الكلام، وما إنما عملت لمشابهتها ليس في النفي، فلما ذهبت المشابهة بطل العمل، لأن يصير الكلام إثباتا. ما زيد قائم أي أنه قائم، ما زيد قائم نفي النفي إثبات أي أنه زيد قائم فعل القيام وصدر منه القيام ونسب إليه القيام على سبيل الإثبات لا النفي، لأن نفي النفي إثبات. وأما إذا جعلنا ما هذه مؤكدة للنفي الذي أعطته ما المتقدمة يجوز العمل، ما زيد قائما، ولا يقال نفي النفي إثبات هنا، لأن هذا النفي الذي أعطته ما ليس مؤسسا، وإنما نفي إيش؟ نفي توكيد لنفي المتقدمة، فهذا يحفظ. زائدة قياسا على إن تمنع تفصيل، هذا نفس الذي سمعته، تفصيل الذي سمع. نعم زائدة توكيد لما أعطته ما المتقدمة من النفي، ما الأولى نافية والثانية نافية توكيد للمتقدمة، وزيد مبتدا وقائم خبر. يعني مؤسسة تعتبر به مؤكدة لا معذرة في الإهمال، مؤسسة لنفي آخر تكون ألغت النفي المتقدم، ما الأولى نافية والثانية نافية، ونفي النفي إيش؟ إثبات، أفادت نفي غير النفي المتقدم، فنفي النفي إثبات، فهي مؤسسة هذه الثانية وليست مؤكدة، وإنما عند الإعمال ما زيد قائما تكون ما الأولى نافية والثانية إيش؟ توكيد لها، الثانية توكيد. واضح هذا؟ يفهم هذا؟ تعليق الخضري وين؟ وقال في الأولى نافية والثانية نفت النفي فبقي إثباتا. قال: الأظهر في المعنى أن الأولى هي التي نفت نفي الثانية عن الخبر، أي انتفى عدم قيام زيد فتأمل، وهذه العبارة ساقطة من غالب النسخ، ومحلها بعد قوله ما زيد قائم. طيب، قال: الأظهر في المعنى أن الأولى هي التي نفت هي التي نفت نفي الثانية عن الخبر، أي انتفى عدم قيام زيد، سواء كان الأولى أو الثانية، الشاهد أن الكلام صار إثباتا هذا الذي يعنينا هنا. هذا سهل، الله أعلم هي الأولى، من أين لكم أن الأولى ولا الثانية؟ قلنا نفي النبي إثبات، هذا تدغين فقط. المعروف أن الثاني يكون ناسخ للأول، هذا المعلوم عند الناس أن الثاني ينسخ الأول. وما يتقدم الناسخ على المنسوخ، هذا الأصل. تكون الثانية هذا الأقرب، هي التي نفت نفي الأولى لما أتي بها بعدها. قال الشرط السادس، نريد ننتهي من هذا، تعبنا فيه لنا ثلاثة أيام الآن. قال الشرط السادس أن لا يبدل في من خبرها موجب، هذا الشرط السادس أن لا يبدل من خبرها موجب، ما ذكره هنا هو وموجود في الكافية هذا الشرط. قال الشرط السادس أن لا يبدل من خبرها موجب، فإنه ابدل بطل عملها. ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به، واضح هذا؟ الآن أبدل من خبرها موجب كما ترى، ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به، فأبدل من خبرها موجب فتهمل في هذه الحالة عندهم، وهذا شرط مو محل اتفاق. سيأتي. قال فبشيء في موضع رفع خبر عن المبتدأ الذي هو زيد، هذا الإعراب الآن، فزيد مبتدأ والباء حرف جر زائد، وشيء مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه خبر زيد وما أهمل. قال فبشيء في موضع رفع خبر عن المبتدأ الذي هو زيد، ولا يجوز أن يكون في موضع نصب خبرا عن ما. نعم يقول لا يجوز هذا ولا يصلح أن يكون في موضع رفع. طيب، وعلى رأي يونس المتقدم من عدم اشتراط بقاء النفي فالنصب جائز، اكتبوا هذا، وعلى رأي يونس فالنصب جائز. قال وأجازه قوم، نعم أجاز ذلك. قال في شرح كتاب الصفار جواز نصب الخبر ورفع ما بعد إلا على البدل، أيضا كذلك زاد هذا وأجازه قوم عند قوم في شرح الكتاب للصفار، هذا يقال أنه أحسن شرح للكتاب، شرح الصفار أحسن شرح للكتاب هكذا أطلقه، وهو محدث هذا يمر في رجال الحاكم، قيل فيه سني إمام بالسنة، أنه وسم بهذا الصفار اسماعيل او كذا، اسماعيل ما ادري من الصفار، امام في اللغه ومحدث ايضا معروف بالحديث عنه، وهو من احسن من شرح الكتاب، بل قيل عن شرحه انه احسن شرح للكتاب، وما ادري اين هو، عند من يا اخوان هذا الشرح موجود عندهم المكتبه او شيء. قال كم استفاد النحويون من زيد بايضاح قواعدهم في أمثلتهم في نهاية الخطاب، قالوا فيه جاء ما جاء زيد بشيء. الله يصلحهم. واحد كان من الإخوة ولد اسمه زيد، جاء هنا رأى الناس ضرب زيد، قام زيد، سرق زيد، قال ما يصلح ذا زيد، غيره إلى عبد الله. إلى عبد الله غيره إلى عبد الله. الله المستعان. فهي غيره أخ من بلدنا. قال بشرح كتاب الصفار جواز نصب الخبر ورفع ما بعد إلا على البدل من الموضع، وهو وهم. بشرح كتاب الصفار جواز نصب الخبر ورفع ما بعد إلا على البدل من الموضع وهو وهم، هذا خطأ منه رحمه الله، ينتبه له إذا مر معك، فهذا خطأ منه رحمه الله أننا نجوز النصب ثم نرفع على البدل. كيف ذا؟ شو موضعني بشيء حتى نرفع البدل؟ إذا جوزنا النصب يعني نقول إلا شيئا لا يعبأ به، ما زيد بشيء إلا شيئا لا يعبأ به. أما نجوز النصب أو نجوز النصب ثم نرفع نقول هذا منصوب، ما زيد بشيء محله النصب على أن ما عاملة، ثم نقول هذا البدل يجوز به الرفع على أي شيء أبدل من ماذا، من المحل، من اللفظ. إن قلت من المحل فليس بموجود، وإن قلت من اللفظ فكذلك أيضا، أنت رفعت إلا شيء لا يعبأ به، وإنما الرفع إذا أهملت ما تقول ما زيد بشيء إلا شيء، فيكون بدلية من إيش؟ من محل بشيء مجرور في محل رفع. وإعراب هذا المذكور المثال ما زيد بشيء تقدم، ما نافية مهملة، زيد مبتدأ، وبشيء خبر مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة من عنظر الشغل المحل بحركة حرف الجر الزائد، إلا شيء بدل من محل إيش؟ بشيء، ويصلح عند بعضهم إلا شيء فيكون بدل من إيش؟ من اللفظ. ولو جملة لا يعبأ به صفة، واضح جملة لا يعبأ به صفة لشيء الثاني، صفة لشيء الثاني. وقد كتبناها وراجع الاكتشاف فلنتاج فائدة الصفار وهو وهم آخر شيء. ماشي تكلف، تكلف واضح. ذكر هذا الخضر يوم طيب. قال رحمه الله ولا يجوز أن يكون في موضع نصب خبرا عن ما وأجازه قوم. وكلام سيبويه رحمه الله في هذه المسألة محتمل للقولين المذكورين. القول الأول ما هو؟ أنه لا يصلح. الأول أنه لا يصلح الإعمال، والثاني أنه يصلح يكون في موضع نصب بشيء. كلام سيبويه احتمال فيه لهذين القولين أنه يرى هذا أو هذا. قال وكلام السيبوي رحمه الله تعالى في هذه المسألة محتمل للقولين المذكورين، أعني القول باشتراط أن لا يبدل من خبرها موجب، والقول بعدم اشتراط ذلك. فإنه قال، سقط من عندكم قال، فإنه قال، الذي ما عنده قال بعد فإنه يكتبها. قال فإنه قال بعد ذكر المثال المذكور، ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به، فإنه قال بعد ذكر المثال المذكور وهو ما زيد بشيء إلى آخره، استوت اللغتان يعني لغة أهل الحجاز ولغة تميم، هذا فيه إشارة قوية إلى الإهمال وإلى الإعمال على أن بشيء إما يكون في محل رفع أو في محل نصب، لأنه قال استوت فيه اللغتان لغة الحجاز ولغة تميم، فكلامه كما قال هنا محتمل في احتمال على ما ذكر. فإنه قال بعد ذكر المثال المذكور وهو ما زيد بشيء إلى آخره، استوت اللغتان يعني لغة الحجاز ولغة تميم. إذا جاء الوقت يقول سهل حتى لو توقفنا هنا ما يضرنا، لأن أمس الطريق أذن علينا المؤذن في الطريق. طيب نقرأ أو قراءة. وهو ما زيد بشيء إلى آخره، استوت اللغتان يعني لغة الحجاز ولغة تميم. واختلف شراح الكتاب فيما يرجع إليه قوله، وكثيرا ما يختلفون في كلام سيبويه لغموضه والاحتماله، ولذلك زهد الناس في شرح الكتاب، يعني في قصد في تدريس الكتاب زهد الناس جدا بسبب أنه في إشكالات كثيرة جدا. بعض الإخوة قال أنا أستطيع أدرس الكتاب، قلنا ما شاء الله هنيئا، إيش درس الكتاب هذا؟ ما درس ابن هشام، عرفنا أنه درس الكتاب. صاحبنا قال أنا سأدرس الكتاب، فضل الله يدي من يشاء علّه أحسن ابن هشام. صحيح ما كان أعطاه ربك محظورة، صحيح كان يتبجح من صدق يعني يتكلم من قلبك ويقول أهل البلاد. الله المستعان، وما هو مستوى ذاك يعني يقول أنا أدرس الكتاب. ما عرفنا بالنحو. قال واختلف شراح الكتاب فيما يرجع إليه قوله استوت اللغتان، فقال قوم هو راجع إلى الاسم الواقع قبل إلا. سهل، فهمنا رجوع هذا ولا نفهم كلام سيبوي ما يضرنا، لكن إذا اختلف علينا الضمير الراجع في كلام رب العالمين أو في السنة هذا الذي ربما يحزن له الشخص، كما كان الشيخ رحمه الله يكرر ذلك أو يقول ذلك، أنا لا أحزن إذا لم أفهم مسألة نحوية، وإنما أحزن إذا لم أفهم مسألة شرعية أو إذا لم أفهم كلام الله وكلام رسوله. هذا صدق والله. أما ما تفهم كلام سيبوي سهل ما يضرك إذا لم تفهم مرجع الضمير وتحقق المسألة فيه، أنه ما يبني عليه حكم شرعي. قال واختلف شراح الكتاب فيما يرجع إليه قوله استوت اللغتان، فقال قوم هو راجع للإسم الواقع قبل إلا، والمراد أنه لا عمل لما فيما استوت اللغتان في أنه مرفوع. الآن قوم قال هو راجع للإسم الواقع قبل إيش؟ قبل إلا. ما زيد بشيء قال استوت اللغتان، هذا احتمال فيه أنه راجع للأخير إلا شيء، وأنه راجع إلى ما قبل إيش؟ إلا. فمنهم من قال إلا بشيء، يعني ما قبل إلا بشيء. فمنهم من قال هذا استوت اللغتان فيه، أي في هذا الاسم يرجع إلى إيش؟ إلى ما قبل إلا. فإذا يجوز الإعمال ويجوز إيش؟ الإهمال فيها إذا أبدل من خبرها مثبتا، إذا أبدل من خبرها مثبت أبدل مثبت. قال رحمه الله وراجع، قال قول وراجع من الاسم الواقع قبل إلا، والمراد أنه لا عمل بما فيه، فاستوت اللغتان في أنه مرفوع. جيد، هذا مقصود، معذرة، مقصود أنه لا عمل لما فيه، فإذا استوت اللغتان في مهمل ما تعمل به شيء، تكون ما هذه حجازية مهملة أو تميمية، ما حجازية أو تميمية، فاستوت فيه اللغتان إذا أهملت، هذا المقصود. وهؤلاء هم الذين شرطوا في إعمال ما أن لا يبدل من خبره موجب، هؤلاء هم الذين اشترطوا هذا الشرط المذكور أنه لا يبدل من خبرها موجب، وقالوا وكلام سيبويه يدل على ذلك، لأنه قال استوت اللغتان، فهذا استوت اللغتان يرجع إلى الأول، أي لغة تميم ولغة الحجاز، يعني لا تعمل ما شيء، ساوت لغة تميم في الإهمال. قال رحمه الله وهؤلاء هم الذين شرطوا في إعمال ما أن لا يبدل من خبرها موجب، وقال قول هو راجع الاسم الواقع بعد إلا، والمراد أن يكون مرفوعا، والمراد أن يكون مرفوعا سواء جعلت ما حجازية، يعني قال هؤلاء أن استوت اللغتان يرجع إلى إيش؟ إلى الأخير استوت فيه اللغتان، لغة الحجاز ولغة بني تميم. تقول لي أن لغة الحجاز هنا الإهمال لعدم توفر الشروط عند قوله المراد أن يكون مرفوعا، لأن لغة أهل الحجاز هنا في الذي بعد إلا، لأن لغة أهل الحجاز هنا الإهمال لعدم توفر الشروط، ولغة تميم الإهمال مطلقا كما علم، وهذا والله أعلم أقرب أن الثاني استوت فيه اللغتان، الثاني استوت فيه اللغتان، فأهل الحجاز ما يعملونها بالثاني. لماذا؟ لأنه ما توفر الشروط، انتقض النفي في الثاني، انتقض النفي في إيش؟ في الثاني. وبنو تميم تقدم معكم أنهم يهملونها إيش؟ مطلقا، فاستوت اللغتان في الثاني في إلا شيء، لا لغة الحجاز لأنه انتفى الشرط وهو إيش؟ بقى النفي، ولا لغة بني تميم لأنهم لا يعملونها شيئا مطلقا. فالظاهر والله أعلم أن الكلام في الثاني، قول سيبويه ينصب على الثاني استوت فيه اللغتان، أما الأول لا، لأن الشرط موجود، إنما انتقاض النفي إيش؟ بعد، انتقاض النفي بعد، ما زيد بشيء، ما في انتقاض نفي، إلا في إيش؟ في البدل، إلا في البدل، أما المبدل منهم انتقاض فيه النفي، فهذا أقرب. قال رحمه الله وقال قوم هو راجع للإسم الواقع بعد إلا، والمراد أنه يكون مرفوعا سواء جعلت ما حجازية أو تميمية، وهؤلاء هم الذين لم يشترطوا في إعمال ما أن لا يبدل من خبرها موجب، هذا الصواب، أنه لا يشترط، هذا الشرط ملغي، هذا الشرط ملغي لا يشترط، وكلام سيبويه يؤيد هذا، أو ما ذكره سيبوي من السؤال لغتين إنما في الثاني، إنما في الثاني لا في الأول، أما الأول لم تستوي فيه اللغتان فعملت ما وبقي العمل لأن الشروط متوفرة، الشروط موجودة، وإنما اختلت في البدن، اختلت اختل الشرط إلا شيء، اختل الشرط فلا تعمل به شيئا لا على لغة التميم ولا على لغة الحجاز. قال والمراد أنه يكون مرفوعا سواء جعلت ما حجازية أو تميمية، وهؤلاء هم الذين لم يشترطوا في إعمال ما ألا يبدل من خبرها موجب، وتوجيه كل من القولين وترجيح المختار منهما، وترجيح المختار منهما وهو الثاني لا يلد بهذا المختصر. ما شاء الله رجح هذا أيضا، وما بقي إذا فيه شيء تعليق غدا إن شاء الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.